ومنها ومنها لو حلها بصدقة ماله وأراد البر وأراد البر أو نذره نذر تبرع أو نذر نذر سيدي عندكم نذره نعم أو نذره نذر تبرع فإنه يتصدق بثلث جميع ماله عند الأصحاب جميع أموال الجمع نصف نعم ها؟ إذا قلنا أمواله يشمل الذهب والفضة والخيل والإبل والبقر والغنم والعقارات إذا قلنا ماله فإنه يحتمل أن المراد به الذهب والفضة فقط سيأتي بك المعلم ما يبين إيش؟ إنه يتصدق بثلث جميع ماله عند الأصحاب ولقد أكرم عن أحمد أنه سئل عن الثلث هل الثلث؟ أنه سئل عن الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج جميع والأموال عند الناس تختلف الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال وغيرهم يسمون الصامت وغيرهم وغيرهم الأراضي فلما أعرابي قال مالي صدقة أليس كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا قال القاضي بخلافه فظاهر هذا عندنا أو نحو هذا سرحت عجيب إيه؟ أو نحو هذا إذن نسخة الشاذة نعم أو نحو هذا أنا فهمت يا محمد فهمت جميع أمواله أو جميع ماله إذا قلنا جميع أمواله يشمل الصامت وغير الصامت الصامت يعني الذهب والفضة ويمكن أيضا عروض التجارة وغير الصامت مثل الإبل والبقر والغنم والعقار والإمام أحمد رحمه الله يقول يرجع في ذلك إلى نيته يعني لو قال قائل والله لأتصدقن بثلث مال أو قال لله علي نذر أن أتصدق بثلث مال نعم فهذا هل يشمل جميع أمواله من الصامت وغير الصامت والعقار وغير العقار أو يختص بالصامت الإمام أحمد قال يرجع بذلك في ذلك إلى نيته لأن الأموال تختلف فالمال عند البدوي ما الإبل والبقر والغنم بل إنه قد يقال إن صاحب الإبل ما يعرف من المال إلا الإبل صاحب البقر ما يعرف إلا البقر وصاحب الغنم ما يعرف إلا الغنم وعند التاجر ها الذهب والفضة والعروض وعند أصحاب العقار إذا يرجع في ذلك إلى نيته ولا يؤخذ بعموم اللفظ وإنما يرجع إلى نيته لكن المؤلف يقول نذر تبرر وش معنى نذر تبرر يعني إيش من البر هو من البراء ونذر التبرر يعني الذي قصد به الطاعة لأن النذر قد يكون نذر تبرر وقد يكون نذر منع حث فمثلا إذا قال قائل والله لئن كلمت لله علي نذر إن كلمت فلانا لأتصدقن بمالي هذا نذر تبرر ولا لا لا ما هو نذر تبرع، ما قصد البر، إنما قصد المنع، قصد المنع. هذا النذر لا يلزمه فيه أن يتصدق بماله، نقول إن شئت تصدق وإن شئت كفر كفارة يمين. قال مثلا إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أتصدق بجميع ثيابي، هذا تبرر ولا لا؟ ها؟ لا، قصده المنع أيضا. نقول الآن إن شئت إذا لبست الثوب فإن شئت فتصدق بجميع الثياب وإن شئت فكفر كفارة يمين. إذا قال إن آتاني الله مالا فلله علي نذر أن أتصدق بربعه، هذا تبرر يلزمه أن يتصدق كذا. طيب هذا فصار نذر التبرر ما قصد به البر والطاعة، وغير التبرر ما لم يقصد به ذلك. نعم. ما نعرف يقول كفيه الثلث، كفيه الثلث، وهكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كفيك الثلث. نعم. لا، هم يعنون بذلك الذهب والفضة، عندهم عرف إن الصامت هو الذهب والفضة، والظاهر لي أن العروض مثلها، أن مثلها إحنا تسمى صامت. ما انتهى لا ما ما هو نذر، هذا صدقة، صدقة ما هي نذر ولا يمين. نعم. هذا أنه يرجع إلى نيته في ذلك، أي الأقرب يرجع إلى عرف الاستطلاق عند النابذ. فإن أطلق يرجع أو يرجع إلى عرف الاستطلاق. وقال أحمد أيضا في رواية صالح إذا قال جارية فرة إلا فتنع كذا وكذا، قال ابن عمر وابن عباس فعفوا، وإذا قال مالك المساكين لم يذكر فيه جارية ولم يذكر فيه جارية. قال القاضي فظاهر هذا أن الحكم فظاهر، وانت عندك فظاهر، فظاهر إذا نسخة الشارح. قال القاضي أظاهر هذا أننا ماذا لا نذكر في عموم الناس. قال والمذهب التعميم، والعجب أنه لم يحكي في التعميم عن أحمد نصر، أنه لم يذكر في التعميم عن أحمد نصر، لا لم يحكي، والعجب أنه لم يحكي في التعميم عن أحمد نصر. نادرا فإنه يرجع إلى نيته. نعم. هم عندهم المذهب مذهبان، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. أحيانا يقول المذهب كذا يعني اصطلاحي، وإن كان الإمام أحمد قد نص على خلافه، ربما ينص الإمام أحمد على خلافه، ومع ذلك يقولون إن المذهب كذا، هي اصطلاحي، ماذا الاصطلاح؟ نعم. 27 بعد المئة. كيف؟ خلاص من وش عندك تقول 275؟ 275. لا يظهر كم القاعدة كم؟ بعد المئة. فيها صححنا كثيرا من الصفحة الأخيرة 275. ولا لا؟ أشوف نسختي ما فيها في السكوات، شوف المواضع اللي صححته معك، لا معك معك نسختي اللي كانت معك هذه، أعطني يعني.